أيوة. بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي الله الشيخ. النساء أفتح. حق. بسم الله. يلا. اقرأ أيكم ولا ما في مشكلة. لازم تريحون بعضكم. لا هو هذا تعظيم من كان رأسا في طائفة وكبيرا عند أهل النحلة. يعني الحمد لله أرى من جل أول امتناج. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وخلفاء سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على هديه واقتدى أثره ونهجه إلى يوم الدين. يقول المصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم اشياخنا الى يوم الدين. تعظيم من كان رأسا في طائفه وكبيرا عند اهل نحلته. قال اخبرنا الطاهي ابو بكر احمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب الاصم قال حدثنا الحسن بن اسحاق العطار قال حدثنا احمد بن الاسد كوفي قرابه مالك بن مغول قال حدثنا يحيى بن جمال عن سفيان عن اسامه ابن ليل عن عمر بن اشراق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننزل الناس منابله. قال اخبرني ابو الحسن علي بن احمد بن محمد بن داوود الرزاق قال حدثنا محمد بن احمد بن عبد الرحمن التميمي المؤلف قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا احمد بن ابي قلم خلف البغدادي قال حدثنا قصي بن عمر عن اسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه انه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اتيته لابايعه فبسط الي كساء له وقال اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه. قال اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن ابراهيم البزاز بالبصره قال حدثنا ابو علي الحسن بن محمد بن عثمان النسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا نوح بن الهيثم العسقلاني وايوب بن محمد الرقي قال حدثنا مروان بن معاويه عن مالك بن ابي الحسن عن عتبه شيخ بن فزاره عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال دخل عبيده بن حسن بن حسن ابن حذيفة بن بدر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعمر وهم جلوس على الأرض فأمر له بنمرقة فأجلسه عليها وقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار الساروري بالبصرة قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمود العسكري قال حدثنا جعفر بن محمد القلابسي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوري عبد الملك بن حبيب الأزدي أنه قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أنه لم يزل للناس وجوه يرفعون حوائج الناس فأكرم وجوه الناس. نعم يعني هذا أيضا من الأدب الذي يعني أدب الله عز وجل به العباد وأدب به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن بعدهم أمته. الأمة الله عز وجل نبهنا التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وأمرنا بذلك. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يفعل ذلك يؤدب يعني تعظيم الإكرام لمن كان كريما أو وجيها في قومه. لذلك لما راسل قال له هرقل عظيم الروح بين. وهنا أيضا كان واحد كبير في أهل نسلته ينبغي يعني التأدب، وأن لا نسلبه ما كان عنده من وصف. يعني الآن كثير من الناس، بعض الناس قد يختلف مع آخر فيسلب الصفات، ما يمكن هذا، لا يصلح. لذلك أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، هذا من السنة، الاحترام، الاحترام. لذلك لما قتل حويصة ومحيصة، لما قتل أخ لهم فجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يعني يتقدم مين يتكلم كبير، أيوة. وهذا السبب، هذا السبب في أنه يعني في الإمامة يقدم مثلا الأقرأ يعني الأعلام أنه كبير، وهكذا في بدر كان يقدم، ويعني في كل الأحوال كان الاحترام يعني في كل شيء، سواء كان فيما يتجه إلى مشاعر الناس أو فيما يتجه إلى أقدارهم. ذلك لابد من معرفة أقدار الناس. أنا حقيقة هذا موضوع ما كنت أدرس مادة الحديث موضوعي نبهت، وكتب أحد الطلبة رسالة دكتوراه في هذا. نعم، جمع الأحاديث التي في السنة في إيش؟ في يعني إعطاء الناس منازلهم، تقديرهم منازلهم، رتب. هذا حديث أصل فيه، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. وأذكر أن أستاذنا مصطفى عبد الواحد كان في مناقشة رسالة مرة، والطالب يعني بيتكلم على قضية في الأدب، أنه أستاذ الأدب، فكان يقول يعني في حق طاحسي، قال له يا أخي هل له لقب علمي؟ لما له لقب؟ أنا لا أريد أن تقول عنه أديم عميد الأدب ولا لا، بس أعطيه لقب العلمي، ما تجرده من لقب، له لقب احترم لاحترام حتى يأتي، وله محب وله خصوم، له مؤيدون وله معارضون. إذن ما تظهر نفسك أنك أنت تريد أن تسلبه كل هذا، على الأقل أعطيه لقب العلمي. هذا أمر أقرته السنة. لذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في عيينة بن حصن، عيينة بن حصن إيش؟ يعني رجل سيد في قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه لما أكرمه، أكرمه عنده أبو بكر وعمر وهم جلوس على الأرض، فأمر له بالمرق، مع أنه يعني فيه سفة عقله، لكن هكذا هو، فيه شيء من هذا. وهو يعني لما تقاولا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك إذا أتاكم كريم قومي فأكرموه. نعم، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا بالعلم ليس منا من لم إيش يوقر، أيوة، ويرحم صغيرا يعرف العالمين حقه. إذن في فرق، فهذه كلها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر قضية عامة اللي هي ليست في باب العلم فقط، بل في غير كتابة عمر بن موسى، أن الناس لهم وجوه يرفعون الحوائج إلى الولاء، يعني تكرم وجوه الناس، لابد من إكرام الناس بحسب الأقدار، بحسب أقدارهم. نعم، هذه من السنة، يعني ليست تملقا ولا غيره. بعض الناس يظن أنه إذا انت احترمت واحد له منصب هكذا هو طبيعي، صار إيش ظن أنه إيه تملق، أو لا، ليس هذا كذلك، لا. لكن لو تريد لدنيا، نعم، أنت لا تريد هنا لدنيا، أنت لا تريد لدنيا، بل لماذا؟ لأنه ما السبب؟ ما السبب؟ تعرفون السبب أن لا تفتح أبواب الشيطان على غيرك. الآن لو أن واحدا كريما مسؤولا أو كذا والشيخ لا يبالي به والثاني لا يبالي به. شو يقولوا؟ شوف الشيخ ما عندهم احترام ولا عندهم تقدير للناس ولا كذا، فيكون سبب في يعني احفاظ نفسه على ولما الشيطان يجري ابن آدم يجري الدم عروق. إذن لا تفتح ولا تكون عون للشيطان عليه، ولا تفتح بابا للشيطان عليه، بل أعطيه قدره وما عنده، لست أنت مسؤولا عنه. لست مسؤولا عنه. طبعا قد يلتبس هذا بحوادث عند بعض، رويت عن بعض السلف في قضية مثلا عدم الدخول على السلطان أو عدم كذا، هذه حوادث ليست هي الأصل. الأصل بماذا؟ ابتداء بيش؟ السنة. بعض الناس كان يخاف على نفسه أن تضعف. أيوة تضعف أمام هؤلاء، هذا حاله، حال الأقوياء غير حال الضعفاء. والإنسان إذا ضبط أمره بالشرع استقامت له الأمور، استقامت له الأمور. ولذلك لا تجعل موقفا لأحد السابقين هو إيش؟ سنة. لا، السنة من تتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني المخد يعني شيء يعني زي الوسادة اللي يتكي عليها، يعني الاتكاء يعني تكرم له. نعم. هات. قال إكرامهم قرباء من الطالبات وتقريبهم. قال أخبرنا يحيى بن محمد بن حسين المنذر، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد الشيباني، قال حدثني محمد بن عبد الملك بن مروان بن مروان، قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل الكزراني، قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي، قال حدثنا عبد العزيز بن قصي بن الترجمان، قال حدثنا أبو هارون العبدي، قال كنا إذا جئنا أبا سعيد الخدري يبسط لنا رداءه فيقول اجلسوا على هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انهم سياتيكم اقوام من اقطار الارض يتفقهون في الدين ويطلبون حديث فاذا جاءوكم فاكرموهم. قال اخبرنا قال اخبرنا المعين الحافظ، قال حدثنا محمد بن احمد بن الحسن، قال حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شيبه، قال حدثنا الحسن بن يزيد، قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن طلحه عن ابراهيم عن عقبه انه قال كان عبد الله يعني ابن مسعود يقربهم اذا اتوه ويقول انتم دواء قلبي. قال اخبرنا القاضي ابو بكر يعني هذا لا شك صحيح، لأنهم يأخذون علمه ويورثوا إليه، ولأن العالم إذا لم يجد من يحمل عنه العلم يكون هم كبير يتجول في صدره، فيقول أنتم ذوو القلب إذا رأى أصحابه وإخوانه سري عنه. نعم. وكذلك في الأول الحديث الأولاني ضعيف، أبي هارون العبدي معروف، لكن يعني يدل على ما كانوا عليه في إكرام طلبة العلم. نعم. هات. قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن القرشي، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأخرم، قال سمعت ربيعة بن سليمان يقول كتب إلي أبو يعقوب البويطي أن اصبر نفسك للغرباء وأحسن خلقك لأهل حقك، فإني لم أزل أسمع الشافعية يكثر أن يتمثل بهذا البيت أهين له نفسي أهين أهين أهين لا لا أهين كده تيجي أهين أهين له نفسي لكي يكرموها ولم تكرم النفس ولم تكرم النفس التي لا تكرمها. استقبال له للترحيب. يعني إيش؟ إنه يتواضع لهؤلاء الطلبة، يصبر لهم. طبعا البويطي أصحاب الشافعي الكبار وهو مختصر، لكن لم يطبع بعد كلام الله. طبع؟ قريبا قريبا. أنا لأن عندي مخطوط يعني هو مختصر مجلد. هذا علم الشافعي نشر يعني عن طريق الربيع سبحان الله. الربيع وليس أذكى طلبة الشافعي، ومع ذلك الله عز وجل جعل علم الشافعي على شدة ذكائه أن ينشر بسبب الربيع على ما كان عليه، وهذه من يعني يبدو أنه بصدقه بسبب سلامة ما عنده وبصدقه. الصدق شوف كيف رفعه رحمه الله. نعم، فقال إيش؟ يعني دائما لازم يكون عنده حسن خلق. يعني توجد في بعض العلماء وجود من ذاك الزمن إلى يومنا أن يكون عنده عسر أو تعسر موجود، ولكن هذه تبع الطبع، تبع الطبع. نعم، وليست مما يقتدى به. أي حيث يعني هذا إذا صح، إذا صح لما يصح هات. استقباله له بالتقريب. قال أخبرنا القاضي عن عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال حدثنا أبي وعمايا جعفر ومحمد قال قري على جدنا العباس بن عبد الواحد ونحن حضور نسمع قال سمعت عمة أبي أم الحسن بنت سليمان بن علي تقول حدثني خالي عبد الله بن حسن بن حسن عن أبيه حسن بن حسن عن أبيه الحسن بن علي بن أبي طالب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للداخل دهشا فتلقوه بالمغفرة. فتلقوه بالمغفرة، يعني على أساس أنه يكون شبه أحيانا قد يعني لا يعرف ماذا يقول. طبعا الحديث هذا مركب تركيب، يعني السند مركب تركيب. هذا سند ايش؟ مركب. نعم، تعرف يعني مركب موضوع يعني. قال اخبرنا ابو معين الحافظ قال حدثنا جعفر بن محمد الاحمسي قال حدثنا ابو قصين الواجعي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد واخبرنا عبد العزيز بن علي المراق قال اخبرنا محمد بن احمد بن محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي المعملي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ابو موسى الهروي وكيع والحسن بن حماد الضبي قال حدثنا ابو معاويه عن حجاج عن عون بن ابي حيفه عن ابيه انه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم انا ورجل من بني عامر فقال مرحبا بكما انتما مني. قال اخبرنا محمد بن حسين القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابو بكر الحميدي قال حدثنا الفزاري قال حدثنا اسماعيل عن قيس عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اتيناه حين قدم الكوفه فقال لنا مرحبا بكم واهلا. قال اخبرنا ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب الاصم قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا يحيى بن فصيل قال حدثنا حسن بن صالح عن ابي هارون فضيل لا بطش. لا انا ما كنت تتبع بس للسماع ما زبطت. لا هات فضيل. قال حدثنا يحيى بن فضيل قال حدثنا حسن بن صالح عن ابي هارون انه قال كنا اذا اتينا ابا سعيد الخدري قال مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا علي بن ابي علي قال اخبرنا احمد بن ابراهيم البزاز ومحمد بن عبد الرحمن الذهبي قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو علي المنقري قال حدثنا الاصمعي قال قال حدثنا ابو يعلى بن قليل قال حدثنا الاصمعي قال قال اعرابي من لانت كلمته وجبت محبته. هذا من يمكن نقراها في كتب الإنشاء، كانت بس دون نسبة، لكن نقراها يعني للأصمع عن أعرابي. والأصمع جمع كثيرا من كلام الأعراب ودعائه، كان يعجبه، فجمع يعني كثيرا من أدعية الأعراب، هي أدعية يعني فيها معاني عميقة جدا، فيها معاني عميقة، وكان موضع اهتمام عند الأصمعي رحمه الله. يعني هذا باب أيضا الترحيب، ولا شك أن الترحيب يعني له أثر على طالب العلم على غير ذلك، يعني إذا صار ترحيب يؤلف بين القلوب، نقول لكن لغة دينية ترحيب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل أصحابه وكذا من بعده. نعم. وهذا يعني أما الحديث مرحبا بوصية الرسول الله حديث ضعيف، ومع ذلك يعني كان العلماء يفعلون ذلك، لأنه ليست يعني ليس هذا وحده دليل، ليس هذا هو الدليل، بل الدليل عمومات الشرع مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا فيأتون بهذا الاستئناس، والخطيب يعرف كما لكن يأتي بها وأنه متداول فيذكر هذه الأسانيد، وقد ذكروا هنا وذكروا في الفقه المتفقه وذكروا غير ما كتاب، لكن طبعا كل كتاب يذكره يذكر سندا مختلفا. نعم. وينوع أسانيده لا يكذب رحمه الله رحمة واسعة. على كل الترحيب هو أصل من في باب العلم وغيره. نعم. خاصة إذا كان الإنسان غريبا قد يندهش، يكون إيش؟ يندهش كله، فتسلب هذا منه. تضرعه له. قال أخبرنا أبو معين الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد إهلالا قال حدثنا عبد بن ثور الهذلي قال حدثنا محمد بن يوسف السريابي قال حدثنا عباد بن كثير عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تواضعوا لمن تعلمون منه وتواضعوا لمن تعلمون ولا تكونوا جبابرة الخلفاء. قال أخبرنا محمد بن من تعلمون يعني تتعلمون، تخفف إحدى التعين تخفيفا. هذا في ضعف، لكن يعني هذا هو في الباب نفسه. نعم. هات لا لا لا هذا بيقولوه يحذف خطا لا لفظا، مثل بعض ادوات الحكايه تحذف، وقالوا من حق الصحابه الترضي عنها، فهم كانوا يكتبونه لا يكتبونه تخفيفا لأنه صار من المعلوم، سواء كان ذكر أو لم يذكر فثابت حقه، فلا ينبغي تركه، هذا من الجفاء. طيب لو لم تذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتركها، إذن تذكر ولو لم تكتب. كذلك هذا كثير في الكتب. حقهم ترضي عنهم، ترحم على بقية العلماء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إنما كان يكره التغيير إذا جاءت في الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله، كان الإمام أحمد لا يحب أن يغير، إذا جاءت قال النبي فقل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله قال رسول الله، بس هذا الذي نبهوا عليه. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد برده قال حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا عفان بن مسلم قال سمعت حماد لديه يقول ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. نعم، بما منحه الله عز وجل تواضع، يعني يضع التراب بمعنى لا يرى نفسه، يعني هذه مهمة جدا، وإذا تواضع في نفسه كذلك تواضع في قبول أحق ممن جاء به، أن هذا من التواضع، تواضع يعني منه نفس ضائع وفي باطن يقبل حق من غيره، لأن البطن الكبر بطن الحق وهم احتقار أو رد، قد يكون تواضعا ويرد، إذن كان في اختلاف. نعم، وهذه نقلت أيضا عن الشافعي ترى، يعني حماد وقالها أيضا الشافعي، حماد أسبق. هات. قال أخبرنا أبو الفضل هارون بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن هارون الكاهلي في أصفهان، قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، قال حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا أبو معين، قال حدثنا عبادة بن مسلم التزاري، قال حدثني يونس بن خباب عن سعيد بن أبي الكحتري الطائي أنه قال أخبرني أبو كبشة الأنباري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نطق مال من صدقة ولا تواضع أحد إلا رفعه الله عز وجل. قال أخبرني هذا حديث من السنن، يعني نفهم حديث سننية من القاعدة ما نقص مال منه، يعني إذا المال يزكى يتحرى صاحب الزكاة أو صدق منه لن ينقص عليه المال، هذا أمر مشاهد. قديش فيه الآن عسر عند الناس أحيانا وتضيق عليهم، أول كانت أمور أيسر شوي، لكن من خلال أسئلة الناس والتعامل وجدت أن من يتحرى في الزكاة وعنده صدقات لم ينقص عليه شيء، بل بقي أمره في بحبوحة ويزيد، لأن الزكاة عنده تزيد كل سنة، مدام تزيد كل سنة إيش معنى؟ المال يزيد. وغيره يقول لك الأمور خربان شاد والله ما في، لما أي إما مسك إما غافل عن أن يحقق نفسه بالزكاة. أنا وجدت هذا، ما في واحد يعني يحقق نفسه ويتحرى إلا وزاد ماله ولم يحدث عليه شد. وأعرف أحد الإخوة كان عند واحد يشتغل من قديم، فيقول كان السنة الأولى اللي اشتغل عنده فيها، يقول كان يخرج، هذا كلام يعني في تسعينيات القرن الماضي، يقول يخرج مليون ريال زكاة، الرجل يتحرى وله صلات في أقاربه يعني واضح عنده، يقول السنة اثنين، في السنة العاشرة خرج سبعة، يعني في العشر سنين كم تضاعفت ثروته؟ سبعة. يقول يتحرى ويزيد كل مرة ويتعاهد، يقول سبحان الله، وغيره يشكل يعني الشدة والأمور خربانة وكذا. سبحان، ليس في الزكاة فقط بل في كل شيء، هذه حقيقة. ولو أن مقام التوراة والإنجيل لأكلوا وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن، طيب هذول أهل الكتاب، وإحنا سيأتي الأمر لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات بس من السماء والأرض. لكن لما يصير تقصير في هذا الأمر ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا، فضلك اللي في الناس من إعراضهم إما من الإعراض وإما من الاعتراض، ذلك هذا فهم سنني ما نقص مال إيش لا يمكن إلا زيد، لكن اسمها زكاة بركة يزكو يزكو ولا تواضع أحد إلا ربعه الله تعالى. إذا تواضع صادق في تواضعه، لأنه قد يتواضع يعني هكذا ليس، لكن إذا صدق في تواضع إلا رفعه الله. ومن التواضع أنه يحب أن لا يشهر، يشهر. ومن التواضع أنه يقبل الحق عن من جاء به، وهكذا. يعني هذا تواضع، أما يعني فيقبل ولا يحب الشهرة، يحب مجلس دون مجلس، وهكذا. لذلك هذا تواضع، تواضع لله ليس للعباد، العباد كل سواء. قال إلا رفعه الله عز وجل، إما في الدنيا وإما الآخرة. نعم. هو في شيء رائع، يعني رواية ثانية، في روايات. نعم في شيء ليس بهذا. نعم صدقة غير، يعني يختلف الرواية بس أصل موجود. نعم رواية ثانية. هات. قال أخبرنا محمد الأفريقي قال سمعت محمد بن أحمد ابن عثمان السلمي في دمشق يقول سمعت محمد بن بشر الأكري في مصر يقول حضرت المدانية وجاءه رجل فقبل رأسه فأخذ المداني يد الرجل فقبلها فقالوا سبحان الله يا أبا إبراهيم، فقال هذا من التقصير إياك والتقصير. يعني دام ايش قبل، ها ها اذا قبل ف يعني قال له يريد ايش ان يتكافأ. نعم لا يريد ان يبقي له شيء، سبحان الله. لذلك كانوا من قبل يقولوا اذا اعطيت الفقير ودعا لك ادع له بمثل ما دعا لك، حتى ما يعني إذا دعا كافأ خلاص راحت المصلة، فيبقى لك فادعو له ولا تطلب. إذا طلبت نقص أجرك نقصا عظيما، لا نريد منكم جزاء ولا شكور، ولا قول شكر ولا قول جزاك الله خير، لا تنتظر ولا الجزاء، أن الجزاء إما أن يكون ب إعطاء ما مقابل أو الدعاء، أنت راح أجل وأنت لا تدري. نعم هات. قال أخبرنا محمد بن أبي فوارس قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن شعيب الدمشقي قال قال عبد الله بن المعتز التواضع سلم الشرف. لا شك، طبعا هذا قلنا في كتاب إيش الأداب ابن المعتز مطبوع في مجلة طبعة قديمة نادرة، يعني أنا عندي موجودة كتاب الأداب ابن الخطيب يرويه، ولم يكن الخطيب يفارق، يعني هذا لما سافر الخطيب في رحلته إلى الشام وغيره ذكر المالكي أنه من ضمن الكتب التي عملها الخطيب معه. كتاب الأدب المعتز وكتاب عظيم حقيقة، كتاب نفيس، تلاحظوا أنه أحيانا يأتي بكلمات في غاية الأهمية. هذا كتاب الأدب مجلد صغير. نعم ما مسكين يوم واحد. نعم هات. تحسين خلقه معه. قال أخبرنا أبو معين قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة هذا سند الطيالسي قال حدثنا زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما خير ما أعطي الناس قال خلق حسن. قال هذا لاحظوا هنا قال أخرجه عندك إيش عزالي إيش أحمد وعند الطبراني، لكن كان ينبغي بس هذا للتنبيه هذا سند طيالس، كان ينبغي إحالته على من؟ الأصل على الطيالس أولا، هو موجود في الطيالس يقينا، هذا سند الطيالس، سند مسند الطيالس. فالمفروض يعني دائما لما يكون المؤلف ينقل من كتاب وسنده فيه ظاهر ايش تحيله؟ يعني هي مثلا كلام المعتز يحال للعقد الفريد، لا تحيله لو طيب الاداء وهكذا. ويكثر من الناس يعني يفوته معرفه النسخ التي يروي عنها المؤلف، وهذا حقيقه تقصير في باب التحقيق. حينما يعني يجيك سند يتكرر، يعني قبل قليل جاءنا سند يعقوب بن سفيان، ومعرفه التاريخ، طب ما لقيناه في معرفه التاريخ معناته في المفقود منه، هذا يكون للاستدراك اللي جمعه دكتور أكرم العمري، جمع جزءا في المستدركات وهكذا. فهي إذن المحيل على إيه؟ على الكتاب الذي ينقل منه أصالة ثم يخرج من بقية الكتب، الأقرب فالأقرب. نعم. مثل هذا التخريج ينبغي أن يكون، يعني التخريج على إيش؟ على ما في السند، هذا سند طيالسي فنخرج من الطيالسي قبل أحمد. نعم. طبعا مسند طيالسي هل وصنفه أو لا؟ مسألة يعني خليها بعدين. ما جمعه يونس عن أبي داود وروى ابن فارس عن هنا بلا رجع. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبيد الله الكاظمي بأصفهان قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي. لاحظوا أن الخطيب، هذا قلناه أكثر من مرة، لما سافر إلى أبي نعيم يروي، يعني معظم روايته عن أبي نعيم والسفر من أجله، لكنه استغل وقت أبو نعيم، ما فيش مجلس عنده، إذن يجلس عند من؟ ذكر قبل قليل عن كاتب الفضل هارون محمد، الآن عن مين؟ أبو الحسن علي بن عبيد الله الكاتب عن سليمان، وذاك عن سليمان. معظمهم يروي عن الطبراني، ليش؟ لأن الطبراني كما قال أبو نعيم حدث بأصبهان 60 سنة، يعني ما أحد يزاحم، حدث بأصبهان 60 سنة عمر كامل، عمر محدث كامل، مش عمر علمي، عمر كبير، حدث 60 سنة لأنه عمر 100 سنة ما شاء الله. يعني 40 سنة بديش بقي حتى حمل عنه، ولذا يعني وصفت أصبهان بأنها بلد المعمرين الكبار. تصور واحد يروي عن رواية عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني، لو جاء ابو نعيم ويروي يريد أن يروي عن عبد الرزاق مثلا من غير طريقة الطبراني، شوف وذاك 34 رزق 211 كم بينهما؟ قرنان و يعني ثلث خمسة، يعني 220 سنة. طيب كيف؟ ثلاثة أو أربعة، أربعة على الأقل أو شيء من هذا، لكن لا يروي عن الطبراني، عن الدبر، عن عبد الرزاق، اثنين بينه وبين عبد الرزاق. شوف شو صار؟ هذا شيء يعني طبراني يلحق الأوائل الأواخر بالأوائل. نعم هات طبراني عن الدبري عن عبد الرزاق. اثنين يصل باثنين، يصل باثنين. هات هات. قال أخبرنا علي بن أحمد بن إبراهيم البصري قال حدثنا الحسن بن محمد بن إسماعيل النسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان سفيان قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني الحارث بن يزيد قال سمعت ابن حجيرة يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم المسدد يدرك عند الله درجة الصفوان القوام يوم القيامة من حسن خلقه وكرم ضريبته. اللي قبله يلا عشان نجيب للسند نترك المثل. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبيد الله الدارمي بن أصفهان قال حدثنا سليمان بن محمد بن أيوب البخاري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الجبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معهم عن زيد بن أسلم عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق. لا يوضعون في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق. ايش أثقل؟ أخير. طبعا حسن الخلق يدرك الإنسان بدرجة الصائم القائم كما جاء في الحديث. وهنا أيضا حسن الخلق حسن يعني من كان حسن الخلق سدية وطبعا، لأنه وإن يعني أنا زعيم البيت في لمن ترك المراب في وسط الجنة، لمن ترك كلمة كان مزعم في أعلى الجنة حسنة وفعل السجايا والكرم فلان حسنة فلان، يعني صار حسن الخلق له سجية وطبعا. إذا صار سجية وطبعا قال هذا يدرك درجة العالية، لأنه ليش؟ لأن النفس تهذبت. كل خلق أصلا خلق سبحان الله، يعني جذر واحد، خلقة خلق والخلق الجذر واحد. يعني الآن واحد في صفته يغير؟ لا، والخلق كذلك كأنه أمر ثابت. الخلق كأنه أمر ثابت مثل خلقه. إذا حسن الخلق صار في الدرجة العالية، صار في الدرجة العالية، لأنه سيحصل كل شيء، سيحصل كل شيء بعده. أنا إيش مشكلة اليوم؟ مشكلة الخلق كلها، منظومة القيم كلها وضعت في وسط حامل الراحة، ذوبوها. شوف الناس كيف في أخلاقهم في معاملاتهم في كذا، صلى الله السلام هات. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا حسين بن صفوان البردعي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثني أبو هريرة الصيرفي محمد بن فراس البصري ثقة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو عباد ابن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منهم حسن الخلق وطلاقة الوجه. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن نفس الشيء هذا لابن أبي الدنيا تخريج من غيره، لاحظنا هذا لابن أبي الدنيا تخرج من غيره. نعم معروف معروف. شيخنا في الحديث اللي قبله ايش المقصود وكرم ضريبته؟ يعني الخلقة طبيعة ضريبته هي خلقته طبيعته سجينته. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن حسين الحامري قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي النيسابوري قال حدثنا أبو محمد بن سليمان بن فارس صاحب التاريخ. أبو أحمد. أبو أحمد. أبو أحمد. محمد بن سليمان. حدثنا أبو أحمد محمد بن سليمان. ابن فارس صاحب التاريخ وصاحب التاريخ قال سمعت أحمد بن سعيد ابن سعيد الدارمي يقول سمعت أبا عاصم يقول لأصحاب الحديث لو لم تجئونا لجئناكم. يا سلام يا سلام لمن صدق. الرفق بمن جفى قدره منه. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي كفا قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا وكذا ولا لشيء لم أفعله ألا كنت فعلت كذا وكذا. قال أخبرنا علي بن أحمد بن إبراهيم البزاز قال حدثنا الحسن بن محمد الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو عمر النمري قال حدثنا شعبة قال أنبأني أبو إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفاحش ولا متفحش ولا سخاب في الأسواق ولا يلزم بالسيئة إنسانا ولكن يعفو ويخسر. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم بن زنوقة قال حدثنا أحوص بن جواب قال حدثنا عمار بن مزيح عن الأعمش عن جميل بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. قال أخبرنا عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا سعد بن إسماعيل الطرطوسي قال حدثنا أحمد بن داود بن أبي صالح الحمراني قال حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت محبة الله على من تضرب محله. مع ضعف الحديث بس الحلم سيد الأخلاق. ها حلم من مل إيش أخلاق سيد الحلم دام حلم يعني لا يعاجل بالعقوبة. ها يكفي القرآن الكريم إذا جاء التذييل على أي آية بوصف الله عز وجل بالحليم معنى أن أصحاب يعني الأمر السابق استحقون عقوبة فلم يعاجلهم بها. مثل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها هذا والله غني حليم لا يعاجل بالعقوبة. إذا جاء وصف الحليم فمعنى ذلك فيه وعيد يعني تستبطن وعيدا لكن الله لا يعاجل لعل من توجه إليه بعيدا يعني ينزع ويتوب. نعم وذلك بعده هو ليش؟ لأن الله عز وجل يحب من عباده الحلماء والحلم بالتحلم بده إيش؟ تدريب قوي تربية. نعم كما العلم بالتعلم. نعم هات. قال حدثنا يحيى بن علي الدستري قال اخبرنا ابو بكر بن المقرئ سمعت محمد بن سليمان الاديب يقول سمعت محمد بن عبد الرحمن يقول سمعت سليمان بن حرب يقول دين هذا العلم للمؤهل. نعم انه حتى لا يكون مثل غيره ما الفرق؟ إذا كان يقول سفيان إذا كان أنا نهاري نهار سفيه وليلي ليل جاهل شاء شو استفدنا؟ يعني شو استفدنا؟ ما استفدنا من هذا العلم؟ لا فيه تعبد ولا فيه خلق يرجع. ايش استفاد من العلم؟ قال أخبرنا علي بن أيوب الجهاد، قال أخبرنا محمد بن عمران بن موسى، قال أخبرنا أبو بكر بن زريد عن عبد الرحمن يعني بن أخي الأصمعي عن عبده أنه قال: قيل للأعرابي: من الأليم العاقل؟ قال: الفقه المتغافل. قال: متغافل غير الغافل، يعلم لكن أحسن. الفطن أو قالوا الذكي المتغافل، ليش؟ أن هذا عاقل، لو تبع الناس أفسد مروءتهم وخلقهم وجاهلهم، يعني جاء بوجع رأس للنفس، يعني تتبع الأمور تفسد عليك، فلما تغافل تستريح، لكنك تعلم. فإذا جاء الوقت تجيب الكل لك تعلم. فقال إيش؟ أريد العاقل مين؟ يعني ذكي متغافل. هذا أيضا كما قيل يعني لهذا الإعراب أيضا كان الشافعي يحث عليه، نعم، أنه إنسان يتغافل، لأنه هذه قالوا سلامة العيش بالتغافل. سلامة العيش يعني الآن في البيت لو بدك تدقق على كل شيء شو بصير فيه؟ يخرب الحياة، بكرهوك، يزعلوا منك، أو تفسد مروته، ولا تنال شيئا إلا وجع رأس وإيه وصيت غير الحسن. يصير بدل ما تكون أنت يعني صاحب خلق حسن تصير ما أسوأ فلان يدق، لا بذلك محقق لا تصلح، تفسد المروءة، تفسد المروءة، نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي قال حدثنا أنا حقيقة وأنت تقرأ في هذه الأساليب أتعجب في شيء جزء تلحظونه يعني بعض الأحاديث السند، شوف هذاك يعني هذاك بمصر، هذاك بدمشق، هذاك ببغداد، هذاك عجيب كيف تركب السند بهذا يمشي بين البلدان يأتي عندك. يعني لاحظ إيش محمد أحمد السلمي في دمشق، محمد بشر عكري في مصر، العتيقي هذاك في بغداد، يعني شيء عجيب. السند كله قاعد إيش المزني تروح ثم كذا ذاك بعدين، يعني غريب كل أسانيد تمشي في البلدان وتأتي مشفاه. يلا خير إذا لاحظتموه، لاحظتموه لا واحد يدقق شوف كيف السند كيف يجتمع سبحان الله، نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي قال حدثنا محمد بن إسحاق القاضي قال حدثنا سعيد بن جعفر قال حدثنا أبو عثمان الوراق قال اجتمع أصحاب الحديث عند وكيعه قال وعليه ثوب أبيض فانقلبت المحبرة على ثوبه فسكت مليا ثم قال ما أحسن السواد في البيض. نعم طبعاً بعد ثوبه كبير لأنه كان سمينا، وكيع كان سمينا، عبد الله بن عمر كمان كان سمينا، وعلي ربما كان بطينا. نعم كان بطن. فهذا شوف كيف عبد الله بن عباس كان سمينا، أسمن وأسمن معاوية من شدة ما أصابه فكان يجلس يقعد في فضلة ثقل اللحم. نعم دعا عليه الرسول. نعم ما يشفع الله بطنه رضي الله عنه. بس سبحان يعني أنا أتذكر وكيع هيك يعني رجل ملي بالثوب أبيض اختار واحد يسلم محبة العلماء محمد حسن كذلك قال ما ناظرت سمينا عاقلا محمد حسن وشيخه مرة لما ناظروا شد يعني مع حدة تفتقت الأزرار كلها يعني تعلم واحد يغضب فتقت الأزرار منها. محمد بن حسن شيخ. نعم. كان يناظر الشافعي ولا؟ الشافعي يناظر. نعم شيخه. شيخه. لا لا شيخ. لا محمد بن حسن الشيخ شيخه. شيخ الشافعي. قال حملت عن محمد بن حسن وقر بعير الكتب إذا علي ما سمح وأنفق 60 دينارا ليساعد في النسخ حتى لا يفوت الوقت استغلال الوقت. دفع 60 دينارا دينار دينار ذهب يعني دينار يعني ذهب عشان إيش لتنسخ له الكتب. فقول حملت عنه وقر بعير. فصور هذا واحد من شيوخه فما بالك بغيره. قديش عند الشافعي وبعض الناس مسكين يظن انه الامور سهله. لا بس محمد الحسن يقول حملت عنه وقر بعيد. وهو الذي قال لولا ان يطول على الناس لكتبت في كل مساله كتاب حجج. الشافعي قال اخاف ايش اطول على الناس خلاص خليها مختصره. لكتبت في كل مسألة كتاب حجج. رحمه الله. دول علماء. صور هذا كل الكتاب تقرأ الآن في الأم مسهلا موطع مسهلا يعني مبسط الأمور على ما فيه من لغة عالية وصعوبة. كل هذا محفوظه. فيقول مزني ولو أن الشافعي كتب كتبه كما كان يحدثنا ما فهمها أحد. شوف ولو أنه بكتب كما كان يحدثنا ما أحد يفهم عنه. ليه؟ لأن اللغة مختلفة. لغة الخطاب مع أصحابه مع تختلف عن التأليف. التأليف بسط للناس سهل بس فيه للناس على طريق مالك في الموت رحمه الله. وذلك الرسالة التي بين أيدينا مسهلة. هذه الرسالة هذه مسهلة. النسخة الأولى التي بعثها لي عبد الرحمن المهدي يبدو أن لغتها تختلف لأن عبد الرحمن مهدي والشافعي يقول في حق لا أعلم له نظير في الدنيا كان وهو يقرأ يقول يعني ما أعقل هذا الرجل ما أحسن عقله لو كان دون هذا لنفهم وهو إمام الدنيا وما بالك لو كتب لو وصلتنا الآن بدون إيش فيها راحت لكن بقي ثاني هذه اللي يرويها الربيع غير فسبحان الله هذه مسهلة هذه عاد صياغتها مرة أخرى إيه عادها هذه الثانية ليست هذه جديد مقدمة الأم هذه من مقدمات مقدمة الأم اللي طبعت مع الأم طبعا الدكتور رفع توزي ما وصل لا وصل منها بعض النصوص قليلة لكن نصوص في أخباره لأنه نقال الحارس بسريج النقال حارس النقال سقير له النقال لأنه نقلها هات قال أخبرنا بخير بن شجاع الصوفي قال حدثنا حبيب بن الحسن القذاب قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسعود قال سمعت سفيان بن وكيع قال قال أبي من أراد أن يحدث فليصبر وإن لا فليصبر. نعم بعضهم كان يضجر في الغينة وغيره يضجرونه فتخرج منه كلمات. كان يقول إذا زعم واحد قال سيرك الله محدثا عشان تبتلى بالطلاب قصده كان دعا عليه يعني اليوم وين اليوم ما شاء الله تدليع عليه قال أخبرنا محمد بن أبي فوائد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد قال قال عبد الله بن المعتز من حسنت مداراته كان في ذمة الحمد والسلام. نعم هذا سبب نصف النفس لسبب 22 شو نفس هات لا بد فيما ينبغي المحدث أن يصون نفسه عنه من أخذ الأعوار على الحديث. لاحظ التعبير ما أحلى كان في ذمة الحمد والسلام يعني لا يذم وإنما يحمد دائما. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم البصري قال حدثنا أبو بكر يزيد إسماعيل بن عمر الخلال قال حدثنا عباس بن عبد الله بن أبي عيسى الثقفي قال حدثنا زبارة بن مغلس قال حدثنا المعلى بن هلال الأحمر عن ليث عن مجاهد أنه قال قال عمر بن الخطاب يا أهل العلم والقرآن لا تأخذوا للعلم والقرآن ثمنا فيسبقكم الزناة إلى الجنة. الله أكبر. قال أخبرنا علي بن طلحة بن محمد المفرد قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد الطرابلسي قال أخبرنا محمد بن محمد بن داوود الكوفي قال حدثنا عبد لا كرجي لا لا كرج معروف قال أخبرنا محمد بن محمد بن داوود الكرجي قال حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن شراش قال بلغني عن حفص بن غياث قال انه قال بعث العباس بن موسى امير الكوفه الى الاعمش بألف درهم وصفيفه فقال اكتب لي فيها من حديثك فنفذ الألف درهم وكتب له فاتحه الكتاب فبعث بها اليه فبعث الي ابلغك انا لا نحسن القران فبعث الي ابلغك انا نبيع العلم. لا مش صعب الدب دائما ويحتمل الناس تحملوا امير مش امير اللي بيتحملوا. قال اخبرنا محمد بن احمد بن رشد قال اخبرنا عثمان بن احمد قال حدثنا حنبل بن اسحاق قال حدثنا محمد بن داوود قال حدثنا عيسى بن يونس قال ما رايت الاغنياء والسلاطين عند احد من احد قال منهم عند الاعمش مع فقره وحاجته يعني مع فقره وحاجته مش سائل اللي يجي يجي وما يجي اللي خايف علينا يا معلم جالس عليه مش حاجه. نعم لانه لا طمع له لما له طمع يبقى عزيز وعنده شيء معظم ما احد يجي فيه قران والحديث كلاهما. نعم رحمه الله. وهذه الحقيقه يعني ولذلك الاعمش فيه الطبيعه اللي بيقرأ حياة الأعمش حتى صاحب المكتبة الصغيرة والرفاعي في أحد أعدادها عدد عن الأعمش الأعمش الظريف يعني نقل من أخباري وظرافتي وكذا وشيء من هذا كثير. هو طبيعته أنه إنسان ما عنده تكلف وعلى طبيعته بيرخي سجيد وأيضا عنده اعتزاز بما عنده يعني عنده عزة بالعلم الذي عنده ما أهانه. ولذلك لاحظوا مع كل هذا بأنه يعتز ويعظم العلم الله عز وجل جعله معظما مع كل هذا المزاح وغيره كذا لكن في شيء اسمه تعظيم العلم. لاحظوا هنا مع الأمير شو سوى؟ كتب له الفاتحة ما كتب له حديث شوف يعني يقول له يعني كمان أحسن فاتحة وجاوب ما عنده شيء هذا ترك التكلف دليل للصدق. الصراحة، صراحة دليل ثقة صريح، أنا هيك يقبلني كما أنا، لن أتكلف ولن يعني لا في خلق ولا في حال، هذا الذي رفعه. لذلك كما جاء لو أن أهل العلم صانوه ولو عظموه في النفوس لعظم، فلذلك صار التعظيم، لذلك التعظيم أكبر باب عظيم في العلم، تعظيم، تعظيم لله، تعظيم للعلم، تعظيم لله، تعظيم للعلم. ذلك يعني مثلا قالوا مالك ما كان زي كثيرين مع كل الأبهة وكل كذا، لكن رفع الله له ذكرا عظيما ونشره، قالوا ما هو إلا التعظيم، كان عنده إيش؟ تعظيم، شيء راجع إلى التعظيم. الآن كثير من الناس نزل بسبب ما في تعظيم العلم، إما يعظم العلم سبحان الله، الله يعظم صاحبه، يعظم لم عنده شيء عظيم خلاص. وهذه قاعدة، قاعدة عظيمة جدا. وذلك حتى هذا الباب لأجل تثبيته في النفوس، لاحظ ليش جاءت آيات سبح اسم ربك، إذا تسب إذا الاسم يكون مقدس منزل، فما بالك المسمى سبح اسم ربك. وهكذا ذلك، شوف التعظيم للعلم هو الذي يرفع أهله، إذا ابتذل العلم لا يبتذل أهله. لذلك ما كانوا يبذلون هذا لأي أحد، هذا هو الذي رفعه. نعم هذا. قال أخبرنا أبو طالب محمد بن الحسن بن زيد العلوي بالري، قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سهل البزار، قال حدثنا محمد بن أيوب، قال أخبرنا أبو غسان، قال حدثنا أبو عمر أحمد أحمد ابن محمد، قال حدثنا أبو عمر الأزرق من أهل أدمية وهو عالمهم، قال سمعت ابن عيينة يقول لجرير ما زلت أحبك منذ سمعت ابن شبرمة يقول شبرمة شبرمة منذ سمعت ابن شبرمة يقول لك قد أجريت عليك 100 في كل شهر، فقل أمن مالك أم مال المسلمين، فقال من مال المسلمين، فقل لا حاجة لي فيها. قال إذا من عندك قبل من مال المسلمين، لأنه ما أعطي ما سويتني بهم، هيك قصده، يعني تعطي على أي أساس، هو أو استحقاق؟ إذا ما في استحقاق وأنا هوى، وأنا لن أعينك على هوى، شوف قديش مع حاجتك تقول له إيش؟ سمعت يقول لجاري ما زلت أحب، يعني أنا قدرت أنك أنت إنسان عندك دين وورع، ما تساهلت في مثل هذا، لا إله إلا الله، هات يا شيخ لا تعرضن لذكر ما في ذكري. قال حدثني محمد بن أبي الحسن قال أخبرنا القصيم، وهو هذا المال أساس الدين، اللقمة يعني اللقمة كما يكون غزالية أساس الدين، أو كما يقول من المبارك لواحد باللغة الدرش أقوم ولا كذا، من يفعل فعل الأبطال يأكل الحلال، بدك تفعل فعل الأبطال كل حلال، مش الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين يا أيها الرسل قولوا له طيب عمله صالحا، كان الأكل مش طيب تعمل صالح ما يطلعش ما يرفع، ولو كان مخلصا صوابا، إذا شو الأساس؟ لكن هذا. قال أخبرنا القصيم بن عبد الله القاضي بمصر، قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان الطرزوقي، قال حدثنا عبد الله بن زياد بن عبد الله الكذاب، قال سمعت جعفر فربنا محمد بن عيسى بن نوح يقول سمعت محمد بن عيسى بن الطباع يقول أهدوا للأوزاعي هدية أصحاب الحديث، فلما اجتمعوا قال لهم: أنتم بالخيار، إن شئتم قبلت هديتكم ولم أحدثكم، وإن شئتم حدثتكم ورددت هديتكم. ورطها أمرين أحلاهم أمور، المحبين يسمعوا، المحبين يأخذ، إذا أخذوا يعني فالأمر. وهذا الذي رفع ورع يرفع. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن خالد بن كاتب، قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الدهوري، قال حدثنا عبد الله. شو صاير زي أهل الأردن؟ عبد الرحمن ايش يقول؟ قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن. ايوه خلاص هيك تضمنت، قلت ما اخذ الحال. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الدهوري، قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن خوقان المروزي، قال وجه بعض مشايخ مروى الى علي بن حجر بشيء من السكر والارز وثوب، فرد عليه وقال: هذه القصيده: جاءني عنك مرسل بكلام فيه بعض الايحاش والاحشام، فتعجبت ثم قلت: تعالى ربنا ذا من الامور العظام، خاب سعي لئن شريت فلاقي بعد 90 حجة بحطامي، أنا بالصبر واحتمال إخواني أرجي حلول دار السلام، والذي سلتانيه يزري باسمي عند أهل العقول والأحلام. يعني ما زعله. وهذا كان موجود ترى إلى عهدنا موجود. مرة أحد الإخوة ذهبنا في زيارة لأحد المشايخ مصري من المصريين، شيخنا كمان، وجايب معه هيك صندوق عصير، ويغضب الشيخ غضب شديد، الشيخ غضب غضبا شديدا على الأخ، قال له: تخذ معه. ما قبل. وفي ناس سبحان الله أمور تختلف، نشوف كيف. غضب غضبا شديدا. شكل الشيخ أبو القاسم. الله يسلمك. يلا. قال: من نزه نفسه من المحدثين عن قبول أموال السلاطين، قال أخبرنا محمد بن حسين القطان، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا محمد بن أبي بكير، قال أخبرنا أبو وهب، قال سمعت مالكا يحدث أن عاملا من العمال بعث إلى سعيد من المسيب ب5000 درهم، فقال له الرسول: بعث بهذا إليك أصلحك الله تنفقها وتجعلها في حاجتك. قال: وسعيد جاد جد يحاسب غلامه بنصف درهم من الدقيقة قبلا، والغلام يقول: ليس لك عندي شيء. قال سعيد للرسول: اذهب إلى عملك. ثم عرضها عليه الرسول أيضا فقال: اضرب عني، وأبى أن يأخذها منه، وكلمه إنسان في ذلك أن يأخذها، فقال له ابن المسيب: هذا النصف درهم أحب إليك منه. نعم، لا يريد أن تكون هناك عليه تبعات. ما ذكرنا من قبل كيف يعني أحكام الهبة، لكن يخافون من تبعات، يعني ستأتي تبعة بعد ذلك، ويخشى أن تستغل هذه طريقا إلى أن تكون عنده يدا لأمر آخر يخرج فيه. يقول الآن، وهكذا كان الأئمة. يعني لذلك الإمام أحمد مثلا كان يقول: عمل أن تعمل، يعني عمل ولو بشبهة، مع ورعه وزهده وورعه يقول أحب إلي من سنة الإخوان. شوف طبعا طيب سنة الإخوان أو الصدقة رتب الوقف، قال لا الوقف أشد من الصدقة. شوف الناس كيف تافتوا عليه. شوف قال الشبهة ظل أنا ظل عرني به عرضي مصول، لكن الثاني لا صح. في الشبهة شو المشكل؟ لأن الأمر بينك وبين الله ولك طريق إلى العذر المسامحة، لكن بينك وبين الناس قد ها. لك شوف كيف فهم الأئمة رحمه الله، ومرة جاءته صلة فلم يقبلها وكان في أحد أشد الأمة حاجة إليه، فقال لابنه عبد الله بعد سنة بالضبط شوف يحسبها، قال له أرأيت إلى فلان قد مضى سنة ونحن قد عشنا، يعني جاءتنا ما أخذناها فلم نتحمل تبعه، ولو جاءتنا إيش كان أنفقنا وحالناه وهو ما تغير. فقال انظر مضت السنة ونحن قد عشنا، يعني لو جاءتنا بدو زيدنا شيء. سؤال كيف تفكيرهم؟ قال قبل سنة أنا صبرت يعني أنا الحمد لله، ولا نحن قد عشنا مضت السنة. يم على رأس السنة ذكره بها. طبعا الواحد أحيانا في وقتها يقول كذا وسير، لا لا ثم راحت فمضت وذهبت ولم نتحمل تبعه والحمد لله نحن في السلام. لو أخذها تحمل تبعه وذهبت وظل إيش يحتاج إليه. يا الله شوف المعنى. ها نعم هات نعم. قالوا أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبو بكر بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت النعمان بن الزبير يحدث أن محمد بن يوسف وأيوب بن يحيى بعث إلى طاووس بخمسمائة دينار وقالوا للرسول إن أخذها منك سيكسوك ويحسن إليك. يعني قالوا له إذا قبل نعطيك إكرامية، هذا أخو الحجاج محمد يوسف. نعم. قال فخرج بها حتى قدم على طاووس الجند فقال يا أبا عبد الرحمن. وين؟ فخرج بها حتى قدم على طاووس الجند. الجند الجند. الجند. الجند. الجند منطقة. منطقة اسمها الجند مليون بالأخبار تسمع. نعم. جند وفي الجند الشيخ الشافعي فأنت لو قلت فأنا ما نعم. قال فخرج بها حتى قدم على طاووس الجند فقال يا أبا عبد الرحمن هذا قد بعث بها لأيك الأمير فقال ما لي بها حاجة؟ قال فأراده على قلبها فأبى فغفل طاووس فرمى بها في قوة البيت ثم ذهب فقال لهم قد أخذها فلبثوا حينا ثم بلغهم عن طاووس شيء كذوب قال ابعثوا إليه فليبعث إلينا بمالنا فجاء الرسول فقال المال الذي بعث فيه إليك أمير قال ما قبضت منه شيئا فرجع الرسول فأخبرهم فعرفوا أنه صادق فقيل شوف عرفوا أنه طاووس تعامل مع واحد اختبرينه يعرفونه هذا الطاووس في اليمن اسم على مسمى كبير. نعم هذا فقيل أقلت الذي ذهب بها فابعثوه إليه فقال المال الذي جئتك به يا أبا عبد الرحمن قال هل قبضت منك شيئا؟ قال لا قال فهل تدري أين وضعته؟ قال نعم في تلك القوة قال فأبصره حيث وضعته قال فمد يده فإذا هو بالسترة قد نبت عليها العنكبوت قال فأخذها فذهب بها إليه. نعم إذا كان اختبار وفعلا نجح. ما حركت الحمر ما كانوا ما يدري عنها أصلا هو لا يدري عنه، فلذلك ما قبل. قال انه سيعلم، قال بعثوا اليه شيء اختبار، ف وطعم سن تسح العين، ف يعني تكلم براحته، قالوا هذا مش اللي ودينا له شيء قبله. فعرفوا انه لما اختبر قالوا له ما الذي ارسلنا. وهذا حدث مع اكثر من عالم، يعني فيبعث له فما يقول وفلم، فيبقى على حاله فيؤتى بعد ذلك يقول هاي أريحوني منه يعني. سبحان الله. أبو اسمه لا اسمه، أبو اسمه الكيسان اليماني. اسمه طاووس، طاووس طبعا واو واحدة، ليس واوين، واوين للحيوان، قالوا هذا في أدب الكتاب. كان قالوا كالحسن في أهل البصرة. والي قرأت أنا زمان عنده، زمان أنا بعيد عهد عنه، جزء أكثر من هي جزء أكثر 35 سنة أو أكثر قرأته قديمة يعني. بقي منه شيء، هذا كان يدرس في القسم العالي. صرت مرحلة صعبة. قاموا صار في قسم منه كان يدرس دراسة العليا. الشيخ حسين وائل. لا تقول واحد درس في الدراسات العليا استغرب املا، ولما نشوف املا بعض الناس يقول لازم درست رتب. الله يسلمك. نعم. قال اخبرنا ابو الفضل عمر بن ابراهيم بن اسماعيل بن محمد بن احمد بن عبد الله الهروي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفضاء قال سمعت حسين بن منصور يقول بعث معن بن زائدة الى سفيان ب300 دينار قال فقال للرسول قم الى ذلك الطائف انظر ما عليه قال فوجد اربعه دوانير. يعني الدانق ترى 6 درهم. نعم. قال هذه عندي منذ 3 أشهر لا أدري ما أصنع بها، فما أصنع بدنانير؟ 6 درهم يقول. يعني يقول له أنا إذا هذه الدوانير ما صار ما. يعني 6 درهم. يعني زي قروش يعني ما احتجت إليه. فلما هذه 3 ايش اشتغل فيها؟ على زهدي. تعففوا هم تعففوا، وسفيان بالذات كان زاهدا، وكان احيانا يمضي عليه بعض الايام دون طعام، حتى انه مره وهو في الحرم مر عليه ايام دون طعام تغير. فواحد كان قادم بكيس من الخبز اليابس من أهله، أخته وأخوه بعثوا إليه، قال عجل به حطه مع الزمزم مع الماء شفوه خلاص. ثوري ثوري. نعم. هات. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الملك بن شبانة الدينوري قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن إسحاق الرازي الحافظ قال حدثنا أحمد بن محمد بن مهدي نزيل قزمي بالري قال حدثنا حسين بن عمرو المروزي ببغداد قال حدثنا مقاتل بن صالح الخراساني صاحب الحميدي بمكة قال شوفوا كيف المسند من وين يمشي قزمي بمكة دينور. نعم. قال دخلت على حماد بن سلمة فإذا ليس في البيت إلا حصير وهو جالس عليه ومصحف يقرأ فيه وجرار فيه علمه ومطهرة يتوضأ فيها فبينا أنا عنده جالس إذ دق عليه داق الباب فقال يا صبية اخرجي فانظري من هذا قالت هذا رسول محمد بن سليمان قال قولي له يدخل وحده فدخل فسلم وناوله كتابه فقال اقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن سليمان إلى حماد بن سلمة هذا كان أمير البصرة وقتها قال من محمد بن سليمان إلى حماد بن سلم: أما بعد، فصبحك الله بما صبح به أولياءه وأنت طاعته. وقعت مسألة فإنا نسألك عنها. قال: يا صبية فلم الدواء. ثم قال لي: اقلب الكتاب واكتب. أما بعد، وأنت فصبحك الله بما صبح به أولياءه وأنت طاعته. إنا أدركنا العلماء وهم لا يأتون أحدا، فإن وقعت مسألة فأتنا فسلنا عما بدا لك، وإن أتيتني فلا تأتني إلا وحدك، ولا تأتني بخيرك ورجلك، فلا أنصحك ولا أنصح نفسي. والسلام. شو الأدب؟ رد عليه و لأدب. نعم. قال: فبين أنا عنده جالس إذ دق داره من الباب، فقال: يا صبي اخرجي فانظري من هذا. قالت: هذا محمد بن سليمان. والله الصبي عارف الأمير وعارف كل شيء ما شاء الله. قال: قولي له يدخل وحدك. فدخل فسلم ثم جلس بين يديه، ثم ابتدأ فقال: ما لي إذا نظرت إليك امتلأت رعبا. فقال حماد: سمعت ثابت الهناني يقول. خاله ثابت خاله. أي حماد. قال: سمعت ثابت الهناني يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هذا من كل شيء، وإذا أراد أن يكنز الكنوز هذا من كل شيء. فقال: ما تقول يرحمك الله في رجل له ابنان وهو عن أحدهما أرضى، فأراد أن يجعل له في حياته ثلثي ماله؟ قال: لا تفعل رحمك الله، فإني سمعت ثابتا البناني يقول: سمعت أنس بن مالك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أراد أن يعذب عبده بماله وقفه عند موته لوصية جائرة. يعني لا وقفه يعني بكذا او سير هذا سرعه. قال: فجاءت قال: فحاجة اليك. قال: هات ما لم تكن رزية بي. قال: 40,000 درهم تأخذها تستعين بها على ما انت عليه. قال: اردها على من ظلمته بها. قال: والله ما اعطيك الا ما ورثته. قال: لا حاجة لي فيها. يا سلام. ازلها عني زوى الله عنك اوزارك. قال: فغير هذا؟ قال: هات ما لم يكن رزية في لي. قال: تأخذها فتقسمها. قال: فلعلي ان عدلت في قسمها ان يقول بعض من لم يرزق منها: انه لم يعدل في قسمها فيغتر. ازلها عني زوى الله عنك اوزارك. حمى الناس ايضا. قديش فكروا ايضا في الاخرين. شوف كيف شو الحياة. وهذا يعني عبرة حياة العلماء نحتاجه. نحتاجه يعني. لذلك قالوا من قبل في قراءة حياة العلماء: القصص رسل التثبيت. هذه القصص التي تحدث رسل التثبيت، يعني التثبيت على أن يكون عندك موقف ثبتك، تجي عندك قصة تعرف كيف تعامل بها. لذلك القراءة في حياة هؤلاء تفهمك كيف تضع العلم في مواضعه، وهذا الآن للأسف يعني مفقود في حلقات العلم. هات في الآية كلما قصة عليها من ثبت بها. قال: أخبرنا أحمد بن عمر بن ركن النهرواني. قال: أخبرنا معاذ بن زكريا. قال: حدثنا محمد بن القاسم الأنباري. قال: حدثني أبي. قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن بن مسروق الكندي الكوفي. قال: حدثنا محمد بن المنذر الكندي وكان جارا لعبد الله بن إدريس. قال: حج الرشيد ومعه الأمين والمأمون، فدخل الكوفة فقال لأبي يوسف: قل للمحدثين يأتون يحدثون. فلم يتخلف عنه من شيوخ الكوفة إلا اثنان: عبد الله بن إدريس وعيسى بن يونس. فركب الأمين والمأمون إلى عبد الله بن إدريس فحدثهما بمئة حديث. فقال المأمون لعبد الله: يا عم، أتأذن لي أن أعيدها عليك المحدث؟ قال: افعل. فأعادها كما سمعها. شو هذا؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ مرة واحدة. قال وكان ابن إدريس من أهل الحفظ يقول لولا أني أخشى أن يتفلت مني القرآن ما دونت العلم. فعجب عبد الله بن إدريس من حفظ المأمون وقال المأمون يا عم إلى جانبك إلى جانب مسجدك دار إن أذنت لنا اشتريناها ووسعنا بها المسجد. فقال ما بي إلى هذا حاجة قد أجزأ من كان قبلي وهو يجزيني. فنظر إلى قرحي في ذراع الشيء فقال إن معنا متطببين وأدوية أفتأذن لي أن يجيء كمن يعالجه؟ قال قد ظهر بي مثل هذا وبرأ. فأمر له بمال زائدة فأبى يقبل. نعم قال وصار إلى عيسى بن يونس فحدثهما فأمر له المأمون ب10,000 فأبى أن يقبلها فظن أنه استقلها فأمر له ب20,000. فقال عيسى لا ولا ليدجا ولا شربة ماء على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ملأت لهذا المسجد ذهبا إلى السقف فانصرفا معي. يا سلام يا سلام. ونوع من الهليج نوع من يعني ما يستعمل حبه قريب من حب جزء الطيب قد وزنها الهليج. لا لا لا هو يعني نوع من الأدوية يعتبر دواء بعضهم يدخله في يعني في الأدوية بس حبه قريب من حب جزء الطيب قريب منه جدا نعم الشكل قريب لكن يختلفان في الطعم هذا طيب وهذا هي مرارة شديدة. نعم هذا كان زي الوزن يقول ولا هليلج يستطب به. نعم ولا هليلج يستطب به نعم موجود عندنا عطاري بكسل. طبعا شوف هذا الأمر كم عندهم اليوم بعض الناس يقول كم تعطوني كم تدفع اطلب منه محاضرة اطلب منه حضور اطلب منه كذا وهكذا لا في أشياء أكثر. وهذا موجود ترى أحدهم شخصية علمية معروفة فقالوا جيبوا فلان كويس تواصلوا مع من حوله قال بشرط كذا وكذا وكذا وكذا فندق 5 نجوم سيارة كذا لتنقله وشيك بكذا ساكن. لكن بقي ذكر هؤلاء وحفظ الله علمهم ورفع قدرهم وارتفعوا في الدنيا وفي الآخرة يا رب. هات قال أخبرني علي بن أحمد الغزال قال حدثنا أبو بكر الشافعي لله من شكري قال حدثنا محمد بن يونس الكليمي قال حدثنا عبد بن عمرو هذا من الكذابين شوية يعني بس مشوها يلا هات. نعم قال حدثنا عبد بن عبد الرحيم المروزي قال كنت عند زيد بن عياض وعنده عبد الله بن مبارك فقال له القائل إن أهلك وعيالك قد أصبحوا مجهودين محتاجين إلى هذا المال فاتق الله وخذ من هؤلاء القوم يعني الخلفاء. فزجره عبد الله بن مبارك ثم نشأ يقول خذ من الجاروس والجرز والخبز الشعير واجعلنا ذاك حلالا تنجو من حر السعير واجعلنا ذاك حلالا تنجو من حر السعير وان أما استعط هداك الله عن دار الأمين لا تزرها واجتنبها إنها شر مزور توهن الدين وتهنيك من الكذب الكبير ولما تترك من دينك في تلك الأمور وأجزى لك من نار وسلطان يسير منه بالدون فأبصر واذكر اليوم المصير قبل أن تسقط يا مبرور في حفرة دين واطلب الرزق إلى ابن العرش والرب الغفور. يعني هذا نظم أكثر من شعر يعني. نعم وارض يا ويحك من دنياك بالكوك اليسير إنها دار بلاء وزوال وغرور كم ترى قد صرعت قبلك أصحاب القصور وذوي الهيئة في المجلس والجمع الكثير أخرجوا كرها فما كان لديهم من نكير كم ببطن الأرض تاوي من شريف ووزير وصغير شأن عبد خام ذكر حقيقي لو تصفحت وجوه القوم في يوم النظير لم تميزهم ولم تعرف غنيا من فقير خملوا فالقوم صرعى تحت اسقاط السطور فاستووا عند مليك بمساويه خبير فاحذر الصرعه يا ويحك من دهر عتور اين تعق وهامان ونمرود النسور او ما تخشاه ان يرميك أن يرميك بالموت الكبير أو ما تحذر من يوم عبوس قمطرير مطر الشاطئ بالعذاب الزمهرير قال فغشي على الضيف فرده ولم يقل قال أبو بكر قال أبو بكر هكذا روى لي الرزاق هذا الخبر والمعروف أن ابن المبارك كان من ذوي الأحوال والتجارات ومشروع الأموال وأن الضيف كان من الفقراء وأحد معدودين في الزهاد والأولياء وكان مع فقره وحاجته يتورع عن قبول مال السلطان وغيره وأحسن الشافعي لم يضبط الحكاية ودخل عليه الوهم حين رواها مكذبا الشافعي اللي هو صاحب الفوائد والعلانيات وهذا كلام صحيح أبو بكر نعم. هذا كلام صحيح يعني شوف الخطيب هو نبه على أنه يعني أنا رويته لكن يبدو أنها فيها انقلبت على الشافعي نعم هات يعني الجاروش يعني الجوارش اللي هي الثقيل الطعام الثقيل من الجوارش جوارش جوارش نعم شبكوه وقالوا لما ولي عمر عبد العزيز كان يعني قاربه ونسائبه أولاد سليمان كذا يحبون الرقيق من الطعام ورقة كذا ويعيبون عليه ما يعيش فيه من شدة فقال قدموا لهم الجوارش من الجوارش يعني الطعام الثقيل هذا خشن فأكل قليلا رفعوا بعد قليل قدموا ما هو ألين منه قليلا ثم أكلوا قليلا من باب مع الخليفة شو يسوي ما رفعوا ثم جاء به يعني ما هو أحسن أكلوا قليلا فلما علم أنهم شبعوا جاب الطعام الطيب كان هذه المعدة ما تعرف هذا جوارش ولا خلص بما تملأها النفس بين لهم هذا أعطاهم درس هذا الجوارش يقولون نعم قال وقد أخبرنا محمد بن عبيد الله الحنائي الحنائي الحنائي اشتغل بالحنة نعم الحنائي إجازة قال حدثنا أن الدولة سلمان البجار بالله قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا عبدة بن عبد الرحيم الخرساني قال كنت عند قضيب بن عياض وعنده عبد الله بن مبارك إذ أتاه رجل فقال يا أبا علي إن عيالك قد أصبحوا مجهولين وذكر الخبر بطوله وقال بآخره فغشي علي بن عياض ولم يذكر بعد ذلك شيئا قال أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا عمر بن أحمد بن عثمان المروزي قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن زكريا بن إبراهيم العسكري قال حدثنا العباس بن عبد الله الثقفي قال حدثني الحسن بن يوسف الواسطي قال حدثنا محمد بن علي أبو عمر النحوي قال حدثنا الفضل بن الربيع قال حج أمير المؤمنين هارون فبين هذا الوزير يعني فضل بن الربيع قال فبين أنا ليلة نائم في مكة سمعت قطع الباب فقلت من هذا قال أجب أمير المؤمنين فخرجت مسرعا فقلت يا أمير المؤمنين لو أرسلت لأتيتك فقال ويحك إنه قد حك في نفسي شيء فانظر بي رجلا أسألك فقلت ها هنا سفيان بن عيينة فقال امضينا إليه فأتيناه فقرعت عليه الباب فقال من هذا فقلت أجب أمير المؤمنين فخرج مسرعا فقال يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي أتيتك فقال قم لما جئنا له رحمة الله فحاول شوف النفسيات تختلف السجان يقول له قال فحادثه ساعة ثم قال عليك دين قال نعم قال فقال يا عباسي اقض دينك ثم صرفنا فقال ما أغنى عني صاحبك شيئا فانظر لي رجلا أسأله فقلت عجبهوش فقلت فقلتها هنا عبد الرزاق الرزاق بن همام هرب بنا اليه فاتيناه فقرعت عليه فقال من هذا فقلت اجد امير المؤمنين فخرج مسرعا فقال يا امير المؤمنين لو اسدت الي اتيت فقال خذ ما جئت اليه رحمك الله فحادثه ساعه ثم قال اعليك دين قال نعم قال يا عباسي اقض دينك ثم صرفنا فقال ما اغنى عني صاحبه شيئا انظر لي رجلك فقلت هذا الفضيل بن عياض فقال امض بنا اليه فاتيناه فاذا هو قائم يصلي يتلو ايه يرددها فقال لي اقرا فقرات فقال من هذا فقلت اجد امير المؤمنين فقال ما لي ولامير المؤمنين فقلت سبحان الله او ما عليك طاعه او ليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس للمؤمن ان يذل نفسه قال فنزل ففتح الباب وساق الخبر بكله وموعظة الفضيل لهارون الرشيد إلى أن قال فبكى هارون الرشيد بكاء شديدا حتى غشي عليه ثم قال عليك دين قال نعم قال نعم دين لربي لم يحاسبني عليه والويل لي إن سألني والويل لي إن ناقشني والويل لي إن لم ألهم حجتي فقال إنما أعني من بين عيال قال فقال إن ربي لم يأمرني بهذا أمرني أن أصدق وعدك وأن أطيع أمرك فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق قال فقال له هذه ألف دينار خذها فأنفقها على عيالك وتقوى بها على عبادة ربك فقال سبحان الله أنا أدلك على النجاة وتكافئني بمثل هذا سلمك الله ووفقك ثم صمت فلم يكلمنا فخرجنا من عنده فلما صرنا على الباب قال لي هارون يا عباسي اذا دللتني على رجل فدلني على مثل هذا اذهب المسلمين اليوم او كلمه نقله. ايوه حتى الامراء والملوك يعرفون العلماء هذا له زمن وهذا ما له زمن. هذا قال لك قال وقال له ابي عمر في هذا الحديث فدخلت عليه امراه من نسائه فقالت يا هذا ترى سوء ما نحن فيه من ضيق الحال فلو قبلت هذا المال تفرجنا به فقال لها مثلي ومثلكم مثلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير ياكلون من كتفه فلما كبر الحروب فاكلوا لحمه. نعم فلما سمع هارون الكلام خرجت فعسى ان يقبل المال قال فدخلنا فلما عاد ابن الفضيل خرج فجلس على تراب في السطح وجاء هارون فجلس الى جنبه فجعل يكلمه فلم يجبه فبينا نحن كذلك اذ خرجت جاريه سوداء فقالت يا هذا قد اذيت الشيخ منذ الليل فانصرف رحمك الله قال فخرجنا. الله يرحم سبحانك اللهم عبدك شرك الله يجزيك الخير. شوف كيف يعني ما أكتب هذا يعني إذا أخذت أولا إذا تورعت